البراء بن عازب قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد الركوع فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وعن شعبة عن الحكم قال: حدث قال: غلب على الكوفة رجل قد سماه زمن بن الأشعث، فأمر أبا عبيدة ابن عبد الله أن يصلي بالناس، فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض، ملء السماوات وملء الأرض ومن أما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما معنى الجد؟ الغنى والعظمة. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الغنى غناه، لا ينفع صاحب العظمة عظمته، لا تنفع صاحب العظمة عظمته، لا تنفع. ولذلك كان عيسى أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، يعني تعالت عظمتك وتعالى غناك. وكان الصحابة يقولون: كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد في أعيننا. إيش يعني جد في أعيننا؟ عظمة في أعيننا، هذا معنى جد في أعيننا. كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد في أعيننا، عظم في أعيننا، يحفظ البقرة وآل عمران. فهنا قال: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ألا ينفع صاحب العظمة؟ العظمة لا تنفعه. قال الحكم: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى، فقال: سمعت البراء بن عازب يقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه، وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. قال شعبة: فذكرته لعمرو بن مرة، فقال: قد رأيت ابن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا. انتبهوا، قال: قد رأيت ابن أبي ليلى، اللي هو عبد الرحمن بن أبي ليلى، ذكر له الحكم ما فعله أبو عبيدة ابن عبد الله، فقال: سمعت البراء بن عازب يذكر حديثا، دليل أن هذا الفعل هو الصلاة. قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه، وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. وعن أنس قال: إني لا آلو، أي لا أقصر، أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال: فكان أنس يقول ذلك: يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل: قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل: قد نسي. وعن أنس قال: ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، وكانت صلاة أبو بكر متقاربة، فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمد قام حتى نقول: قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول: قد أوهم. هذه الأحاديث في اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام، وهو ما سبق كذلك من كلام أنس: ما رأيت أحدا أخف صلاة في تمام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كانت صلاته خفيفة تاما؟ كيف ذلك؟ وانتبهوا، وهذه سنة مهجورة لا تعمل، حتى من أراد أن يعملها ربما يحارب، ربما يحارب، والمصلون ثور عليه. إيش هي؟ أن تكون الأركان متساوية في الطول، القيام مثل الركوع، الركوع مثل القيم الرفع من الركوع، الرفع من الركوع مثل السجود، السجود مثل، متساوية في المدة، متساوية في المدة. فهذه الأحاديث رد على القائلين بأن القيام من الركوع والجلوس بين السجدتين لا تطول، قال بعضهم لا تطول مثل الركوع والسجود، وهذا مذهب شافعية. خالفهم النووي رحمه الله، قال في هذا الحديث بعد سيأتي بقال إطالة الرفع من الركوع خالفه، بل بعض الأحناف كان يقول هذا من رأي بعض الرواة، من رأي بعض الرواة أنه الأركان تكون متساوية متقاربة في الطول، هذا من رأي بعض الرواة، وهذا الكلام غير صحيح. أنس ورواية صحيحة والبراء كلهم يثبتون أن أركان الصلاة معتدلة متساوية قريبا من السواء، فمن الذي يفعلها سواء في فريضة أو في سنة؟ من الذي يكون قيامه قريبا من الركوع، قريبا من رفعه من الركوع، قريبا من سجوده؟ من الذي يفعل هذا في زماننا هذا؟ من الذي يفعل هذا الأمر؟ من الذي يفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وأرجو أن تتخيل، ممكن تتخيل واحد يقوم بها ممكن، لكن يركع بها اللي هي حديث ابن عباس في الصحيحين لما قام عليه الصلاة والسلام ذات ليلة فقرأ البقرة، آل عمران والنساء، قرأها على الصلاة في ركعة، قرأها في ركعة، هذا قيام لي. أنا بقول لحالي واحد صلاة، مش صلاة جماعة، صلاة قيام لي. لكن أنت تعجب من قراءة البقرة آل عمران والنساء، هذه عجيبة. طب أعجب منها، ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه، يعني الركوع بمقدار ما يقرأ البقرة وآل عمران والنساء، ثم رفع فكان رفعه قريبا من ركوعه، الرفع من القيام عليه الصلاة والسلام بمقدار ما يقرأ البقرة وآل عمران والنساء، بمقدار قراءة هذه السورة، ثم سجد فكان سجوده قريبا من قيامه، ثم جلس أي من سجد فكان جلوسه قريبا من سجوده، وهكذا هكذا سائر الركعات. فتعجب يعني إذا السجود يسجد بمقدار قراءة سورة البقرة في قيام الليل، هذا سورة البقرة وآل عمران والنساء، كم واحد سيقرأ بعدين يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ، مترسلا متدبرا متأنيا، هذه قراءته. فكان ما بالك بركوعه وسجوده؟ فكان عليه الصلاة والسلام معتدلا في ركوعه وسجوده وجلوسه بين السجدتين. الأمر الذي ظهر واستغربه الناس، استغربه الناس في زمن الصحابة رضي الله عنهم، في زمن الصحابة والتابعين، اللي هو لما يقول هنا الحكم غلب على الكوفة رجل قد سماه، والرجل هذا اسمه مطر ابن ناجية، غلب على الكوفة، والكوفة موطن في العراق حدث فيه فتن كثيرة واقتتال، وحتى في زمان الذهبي كان رحمه الله قال والتشيع في الكوفة يغلي فيها ويفور، وأما السني فهو طرفة فيها، طرفة، أما الآن الكوفة مش فيها سنة لأن كلها رافضة، قال أما الكوفة فالسني فيها طرفة، يعني لا تكاد تجد سنية بعد مدة، بعد ما حصل، وللكوفة كانت حاضرة من حوض الإسلام، رحل إلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهنا غلب على الكوفة رجل اسمه مطر ابن ناجية، زمن ابن الأشعث، من هو ابن الأشعث؟ عبد الرحمن بن الأشعث، كان من جنود الحجاج، فأرسله الحجاج مرة قائدا على الجيش، فإذا به يشتد عليه، قال إما أن ترجع وإما أن أفعل كذا وكذا، فتشاور مع أصحابه فرأوا رأيا أن ينشقوا على الحجاج وأن يخرجوا عليه، وفعلا جمع الأعيان والرؤساء وبدأوا يخرجوا على الحجاج، وأخذوا ما كان من المدر التي كان يستولي عليه الحجاج حتى وصلوا الآن إلى الكوفة، فعلا انتصروا انتصارات كبيرة، وصلوا إلى الكوفة وعليها مطر ابن ناجية، وكان واليا للحجاج على مدينة الكوفة. فلما جاء عبد الرحمن بن الأشعث إلى الكوفة هرب مطر بن ناجية إلى قصره، فأخذ الكلاليم أخذوا الكلابين وأنزلوا أنزلوه من القصر، أنزلوا الأمير اللي هو الوالي والي الكوفة مطر بن ناجية أنزلوه من القصر، فأخذه عبد الرحمن بن الأشعث وأراد قتله، فقال له مطر بن ناجية قال استبطن فإني خير من فرسانك، فحبسه قال استبطن يعني لا تقتل أنا خير من فرسانك، فأبقى ثم حبسه ثم استدعاه بعد ذلك فأطلقه وبايعه، يعني ترك الحجاج وبايع من عبد الرحمن ابن الأشعث، ثم بعد ذلك عادت الغلبة لمن؟ للحجاج، وقتل من قتل حتى من أتباع عبد الرحمن بن الأشعث، وكان من الذي قتلهم خيار التابعين منهم سعيد بن جبير، كان سبب مقتل سعيد بن جبير حقد الحجاج على سعيد بن جبير، ماذا؟ كان يؤيد عبد الرحمن بن الأشعث، فكل من أيد، كل من أشار بكلمة، كل من لم يقف ضد عبد الرحمن الأشعث كان يقتل، كان يقتله الحجاج. فمطر بن ناجي هذا راجع مرة أخرى الحجاج وغلب على الكوفة، وغلب مرة أخرى على الكوفة، فلما غلب مطر بن ناجي زمن ابن الأشعث قال فأمر أبا عبيدة ابن عبد الله، أبو عبيدة بن عبد الله ابن عبد الله بن مسعود، أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أمره أن يصلي بالناس. أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود كان يطبق السنة ابن صحابي، فكان يصلي إذا رفع رأسه من الركوع قال هذا الدعاء، وهذا الدعاء يطول، يعني هذا ما يقول ربنا ولك الحمد فقط، بل يذكر الدعاء كاملا، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء. بعد سيأتي هذا الكلام في باب مستقل، سيأتي هذا الحديث أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيك ولا معطي لما منعت ولا يرفع الجد منك الجد. فلما سمع واحد من الناس أبا عبيدة يطيل في الاعتدال من الركوع جاء إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو تابعي فذكر له ذلك، يعني كيف هذا الإمام يطيل بنا في الرفع من الركوع، إحنا بنعرف ربنا ولك الحمد انتهى، كيف يطيل بنا في الاعتدال من الركوع؟ فجاء إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى فذكر ذلك له. عبد الرحمن بن أبي ليلى استدل بحديث، وهذا يسمى في علم مصطلح الحديث سبب إيراد الحديث، سبب ورود السبب الذي كان بسببه قاله النبي عليه الصلاة والسلام الحديث سبب ورود، لكن سبب إيراد الأمر الذي بسببه قال الصحابي أو التابع الحديث. فعبد الرحمن بن أبي ليلى أورد حديث البراء بن عازب، لما؟ لأن رجلا اسمه الحكم جاء سأل هذا الإمام يطيل بنا في الاعتدال بالركوع، هل هذا صحيح؟ خطأ؟ جاء يسأل، فقال عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعت البراء بن عازب يقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه، وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. إذا ما يفعله أبو عبيدة بن عبد الله صحيح ولا خطأ؟ صحيح قريبا من السواء. الآن شعبة الله يقول فذكرته لعمر بن مرة قال قد رأيت ابن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا. مفهوم يا إخوان؟ ابن أبي ليلى أجاب بجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا، أجاب بحديث البراء، لكن عمر بن مرة يقول أنا صليت خلف عبد الرحمن بن أبي ليلى فلم يكن يفعل هذا. يقول العلماء الراوي إذا روى شيئا ثم خالف فعله ما روى فهل يسقط الاحتجاج بالرواية؟ الراوي نروى هذا تابع روى شيئا عن صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم خالف فعله ما روى، هو روى أنه كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ركوعه سجوده ما بين السجدة قريبا من السواء، ما كان يفعل هذا. فإذا روى شيئا وخالف فعله ما روى هل يحتج بروايته أم لا؟ قالوا نعم يحتج بروايته، وليست العبرة بعمل الراوي، إنما العبرة بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، العبرة بما روى. ثم هذه سنة ليست واجبة، وأحيانا أيها الإخوة أحيانا الذي يكون موضع قدوة ربما يترك بعض الأشياء حتى يظن الناس وجوبها، مثلا صح عن أبي بكر وعمر أنهما تركا الأضحية، ما ضحي أبو بكر وعمر. لما؟ لأن الناس ظنوا وجوبهما وجوب الأضحية. فأبو بكر وعمر حتى رضي الله عنه يثبت أن الأضحية ليست واجبة سنة، فما ضحوا تلك السنة. الناس رأوا أن أبا بكر وعمر يقتدى بهما، ترك الأضحية، فقالوا الأضحية سنة، لأن بعض الناس كان يعتقد أنها واجبة. فلذلك ابن أبي ليلى ربما ما فعل هذا الفعل، ما أقال. لما؟ لأنه قدوة حتى لا يعتقد الناس وجوب ذلك. فإذا العبرة بما روى الراوي لا بما فعل. إذا ترك السنة لم يمنع ذلك أن يروي الحديث، الأصل رواية الحديث. إذا هنا روى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاته، أن ركوعه، سجوده، قيامه كان قريبا من السواء، كان قريبا من السواء. أنس رضي الله عنه كان يفعل هذا، كان يفعل هذا، يصلي فيكون القيام، الركوع، السجود متساوي تقريبا في المدة، يفعل هذا الأمر. ثابت البناني تلميذ أنس يقول أنا رأيت أنس بن مالك يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. ما هو؟ قال كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. نسي إيش نسي؟ حتى يقول القائل قد نسي. إيش نسي؟ قال بعضهم نسي أنه في صلاة، ربما لخلفه يقول نسي أنه يصلي، الرجل شك ربما يقول، أو حتى نسي، أي أنه نسي أنه في قيام الركوع، ظن أنه في قيام، فربما أنس نسي اللي خلفه من كثرة ما يطيب، قل سمع الله لمن حمده فيقر، قلنا ربنا ولك الحمد، وقلنا الدعاء اللي بعده، وطيب وأنس قال، فاللي خلفه يظن أنه نسي، ربما نسي أنه في صلاة، أو نسي ظن أنه في قيام مش اعتدال من الركوع، حتى يقول قد نسي. وإذا مكث بين السجدتين نفس الشيء، بين السجدتين، يعني إذا جلس بين السجدتين يقول الآن أسجد مرة أخرى، اللي خلفه يقول نسي نسي. بعض الفقهاء قالوا لا، هذه نافلة، كان يصلي وحده، والصواب أنه في جماعة، لم يقل أن هذا في نافلة، فلذا هذا يشرع في صلاة الجماعة. وفي النوافل يشرع أن تسوي بين القيام والركوع ويسن ذلك، والسجود أن تسوي في هذه الأركان أن تسوي. وهذه أيها الأخوة من السنن التي دركت حتى من الزمن الأول. رضي الله عن أنس لما خرج على الناس فقال أيها الناس لو بعث فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنكر فيكم الصلاة، وفي رواية لما علم فيكم إلا القبلة، وقال في رواية عنه ما أعلم شيئا، هذا أنس متى يقول ذلك؟ في زمن التابعين، ما أعلم شيئا مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا أنس ولا الصلاة، يعني لا أراكم تتمسكون بشيء مما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يا تابعين أيها التابعيون لا أراكم تتمسكون بشيء مما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا الصلاة. فقال أنس أوليس قد أحدثتم فيها ما أحدثتم، أوليس قد أحدثتم فيها ما أحدثتم. فهناك سنن يا إخواني تركت حتى في زمن التابعين، مش الآن، تركت حتى في زمن التابعين، يعني قبل السمين استفي خير القرون، مع ذلك تركت السنن. منها كذلك سنة إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فيمسك عن أخذ من شعري وأظفاري وبشري. سعيد بن المسيب رحمه الله في سنن في صحيح مسلم سيأتي معنا أنه دخل الحمام مرة، أماكن الاغتسال العام، دخل الحمام قال فوجدهم يقصون، فوجدهم يقصون، قال سبحان الله، وساق الحديث، ساق الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر وراد منهم، يعني بعد العشر ذي الحجة وإذا هم يقصون، يعني هذه السنة من السنن التي ضاعت حتى في زمن التابعين، في الزمن الأول ضاعت هذه السنة، وهذه كذلك سنة ضاعت في زمن التابعين، اللي هي سنة أن تكون الأركان متساوية في الطول، أركان الركوع والسجود. وبذلك أيها الأخوة يحل إشكالات كثيرة في أحاديث، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن قاع قصر الخطبة وطول الصلاة مئنة من فقه الخطيب. قصر الخطبة وطول الصلاة، طول صلاة الجمعة وقصر خطبة الخطيب مئنة، أي دليل على فقه الخطيب، مئنة من فقه. فبعض طلبة العلم استشكل، قال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في خطبة الجمعة كان يخطب بإيش؟ بسورة قاف، صحيح؟ أليس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قاف؟ وإحدى أمهات المؤمنين أو إحدى نساء المؤمنين تقول ما حفظت سورة قاف إلا من كثرة ما كان يقرأها عليه الصلاة والسلام من قبل، يقرأ سورة قاف. طب وكان يؤم بالأعلى والغاشي، أيهما أطول، سورة قاف ولا الأعلى والغاشية؟ سورة قاف. سورة قاف أطول من سورة الأعلى والغاشية، مجموعتين حتى الأعلى والغاشية لا تصل لطول سورة قاف. فالنبي كان يخطب قاف ويؤم بالأعلى والغاشية، أيهما أطول، الخطبة ولا الصلاة؟ لا، إذا قلنا الأعلى والغاشية إذا يقرأ في الصلاة في الخطبة أكثر من الصلاة. بعيد يا إخوان، كان يخطب سورة قاف ويؤم بسورة الأعلى والغاشية، وهو اللي قال قصر الخطبة وطول الصلاة مئنة من فقه الإمام، علامة على فقه الإمام، علامة على فقه الإمام. ففي الظاهر أنه فعلا سورة قاف أطول من سورة الأعلى والغاشية، لكن لما استشكل بعضنا ذهب واحد العلماء فقال أما تذكر أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان قيامه وركوعه وسجوده واعتدال من الركوع وجلسه من السجدين قريب من السواء، فلما تقرأ سورة الأعلى ويكون ركوعك بمقدار سورة الأعلى وقيامك من الركوع بمقدار سورة الأعلى والسجود بمقدار سورة الأعلى، وبعدين تقرأ الغاشية ويكون الركوع بمقدار سورة الغاشية وقيام الركوع بمقدار سورة الغاشية والجلوس بين السجدتين بمقدار سورة الغاشية، ايش بيكون أطول، الصلاة ولا الخطبة؟ الصلاة، الصلاة تكون أطول، الصلاة تكون أطول من قراءة سورة القاف، لأن الصلاة أركان متساوية كلها معتدلة، ليس فقط أنه يطيل يقرأ الأعلى ثم يسبح تسبيحات يسيرة، بل كانت صلاته عليه الصلاة والسلام قريبا من السواء. وهكذا في سائر أركان الصلاة، في سائر ما كان يقرأ ربما كان يخف. حتى أنس بن مالك كان قد رأى عمر بن عبد العزيز فقال هذا أشبه الناس صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فحزرنا له فإذا هو يسبح في السجود 10 تسبيحات، 10 تسبيحات يسبح في السجود 10 تسبيحات. فقال ابن القيم رحمه الله هذا ربما بحسب ما كان يقرأ عليه الصلاة والسلام، يقرأ سورة قصيرة فإذا قرأ سورة قصيرة فكان يسبح تقريبا 10 تسبيحات بمقدار القراءة. إذن الأصل اعتدال الأركان الصلاة. وأختم بكلام الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن، يبين في هذه الأشياء التي ذكرناها أن الصلاة كيف كانت متساوية وكيف قال يحتج بعض النقارين هكذا وصفه بحديث معاذ رضي الله عنه وارضاه، قال يحتج بعض النقارين وسراق الصلاة، وسراق الصلاة بحديث معاذ رضي الله عنه إن منكم منفرين. ومعلوم أن الناس لم يكونوا ينفرون من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل النبي منفر؟ حاشا لله، وهو الذي كان يصلي للناس ويقولون يرفع يعتدل من ركوع حتى نقول قد نسي الناس، ومع ذلك ليس منفرا، ومع ذلك يخفف عن الناس. قال وإنما ينفرون ممن يزيد الطول على صلاته فهذا الذي ينفر منه، وأما إن قدر نفور كثير ممن لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى وكثير من البطالين أو من الباطلية يعني الكسالى الذين يعتادون النقر كصلاة المنافقين وليس لهم في الصلاة ذوق ولا لهم فيها راحة بل يصليها أحدهم استراحة منها لا بها، استراحة منها لا بها. فهؤلاء لا عبرة بنفورهم، واحد بده الشيخ يقرأ آية بس قال إن منكم منفرين، لا عبرة بنفورهم لأنها صفة الصلاة الذين يأتون صلاة كسالى. قال رحمه الله فإن أحدهم يقف بين يدي المخلوقين معظم اليوم ويسعى في خدمته أعظم السعي، فلا يشكو طول ذلك ولا يتبرر به، فإذا وقف بين يدي ربه في خدمته جزءا يسيرا من الزمان وهو أقل القليل بالنسبة إلى وقوفه في خدمة المخلوق، استثقل ذلك الوقوف واستطال وشكى منه، وكأنه واقف على الجمر يتولى يتلوى ويتقلى. ومن كانت هذه كراهيته لخدمة ربه والوقوف بين يديه فالله تعالى غني عنه، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. إذن مسألة النبي عليه الصلاة والسلام كان يخف الصلاة، نعم يخفف، لكن انتبه قيامه قدر ما يقرأ بين شو كان يقرأ، الظهر في العصر في المغرب في العشاء في الفجر، بين في الأحاديث. ركوعه قريب من القيام، قيامه قريبا من الركوع، وهكذا في سائر صلاته. أسأل الله أن يرفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.